ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما كمدي أجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي أجوة أو بمد ودرهم لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم في قلادة فيها ذهب وخرز تاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما. طيب ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي أحد العوضين أو معهما من غير جنسه كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد عجوة أو بمد ودرهم. هذه المسألة يعني مسألة يعني قول المؤلف ولا يباع ربوي قوله ربوي يعني ما يجري فيه الربا بجنسه يعني بما يجري فيه الربا ومعه أي أحد العوضين أحد العوضين إما الأول أو الثاني أو معهما من غير جنس فلو مثلا باع مدا من البر بمد من البر ودرهم هنا معه مع أحدهما من غير جنس طيب مدا من البر ودرهم بمد من البر ودرهم معهما من غير الجنس هذه المسألة يعبر عنها عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم لكونها مثلت بذلك ثم أطلقت على هذه المسألة والعجوة في الأصل نوع من أنواع التمر في المدينة تمر العجوة معروف لكن صار العلماء يسمونها مسألة مد بمسألة مد عجوة ودرهم لأن أولا ما مثل بها بهذه الصورة يعني باع مد من تمر العجوة بمد من تمر العجوة فأطلقت وعليه فليس خاصا بالتمر أو بتمر العجوة بل يتعداه إلى بقية التمور وليس خاصا أيضا بالتمر ولهذا المؤلف قال ولا يباع ربوي فيشمل التمر والبر والشعير والملح والذهب والفضة وغيرها فالتمثيل بعجوة إنما هو على سبيل أو النص على العجوة إنما هو على سبيل التمثيل وقوله ولا يباع ربوي بجنس ومعه أي أحد العوضين أو معهما من غير جنسه كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد عجوة أو بمد ودرهم اعلم أن الربوي الشيء الربوي إذا بيع ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس من غير الجنس يعني مخلوطا معه أو مضافا إليه فلا يخلو من ثلاث حالات تبي أخبر خلاصة يعني كلام مسألة مد عجوة أن الربوي يعني ما يجري فيه الربا إذا بيع بجنسه إذا بيع إذا كان معه أو الخلط أو ما مع أحد الربوين أحد الربويين لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون ما معه يسيرا غير مقصود أن يكون ما معه يسيرا غير مقصود كحبات شعير مع حنطة كحبات شعير مع حنطة فهذا لا يؤثر مثاله بعتك صاعا من الحنطة بصاع من الحنطة ومع أحدهما حبة شعير فهذا جائز لأنه خلط يسير لا يؤثر خلط يسير لا يؤثر وإلا في الواقع هنا مع أحد الربويين من غير الجنس لكن هذا لا يؤثر الحالة الثانية أن يكون ما مع أحد الربويين أو الخلط أن يكون كثيرا لكن للإصلاح يعني لإصلاح ما معه كخبز فيه ملح أو فيه حلوى بآخر خال منهما مثاله بعتك خبزة فيها ملح بخبزة ليس فيها ملح أو خبزة فيها حلوى بخبزة ليس فيها حلوى فهذا أيضا جائز يعني هذا يعفى عن لأنه غير مقصود في البيع، وإنما هو الإصلاح، يعني إصلاح هذا الشيء الذي خلط به. الحالة الثالثة، أن يكون الخلط أو ما مع أحد الربويين أن يكون مقصودا، فهذه المسألة هي ما يسمى بمسألة مد عجوة ودرهم. إذن الآن إذا كان أحد الربويين معه من غير الجنس أو مخلوطا معه من غير الجنس فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الخلط يسيرا غير مقصود، أو أن يكون ما مع الربوي ليس مقصودا، كحبات شعير مع حنطة ببذلها، فهذا جائز. الحالة الثانية أن يكون ما مع الربوي كثيرا، يكون كثيرا لكن للإصلاح، مثل خبز فيه ملح أو خبز فيه حلوى بآخر خال منهما، فهذا أيضا جائز، لأن هذا الخلط أو هذا الذي مع الربوي ليس مقصودا في البيع، وإنما يقصد بالإصلاح. الحالة الثالثة أن يكون الخلط أو ما مع الربوي مقصودا، هذه مسألة هي ما يسمى مسألة مد عجوة ودرهم، ولها خمس صور. الصورة الأولى باعه، مد عجوة من التمر ودرهم بمد عجوة فقط، يعني شيء تقول مد من التمر ودرهم بمد فقط، يعني عجوة على سبيل التمثيل، عجوة هذه الصفة، يعني مد من التمر ودرهم بمد فقط، هذه صورة. الصورة الثانية مد عجوة ودرهم بدرهم، مد عجوة ودرهم في شيء بمد عجوة فقط. الصورة الثانية مد عجوة ودرهم بدرهم، فهاتان الصورتان حرام، لعدم التساوي، طيب الصورة الثالثة، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يعني مد من التمر ودرهم بمد من التمر ودرهم، أو مد من البر ودرهم بمد من البر ودرهم. الصورة الرابعة مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم. الصورة الخامسة مد عجوة ودرهم بدرهمين، صارت الصور الآن خمس. الصورتان الأوليان حرام، والصور الثلاث، فيها خلاف، فالمذهب أنها لا تصح، قالوا لعدم تحقق التماثل، وحسما لمادة الربا، والصحيح الجواز، الصور الثلاث، لكن بشرط أن تكون القيمة مساوية، فمثلا مد عجوة ودرهم بمدين، مد من التمر ودرهم بمدين، فنقول هذا يصح، فنجعل المد مقابل المد، والمد الآخر يقابل الدرهم، لكن بشرط أن تكون قيمة المد الآخر مساوية للدرهم. إذن نقول صور مد عجوة ودرهم إذا كانت، قيمة ما مع أحدهما تساوي الآخر فجائز. طيب مدان من العجوة، في مد ودرهم يجوز؟ نقول يجوز، جعلا للدرهم مقابلا للمد مقابل المد، والدرهم مقابل المد الآخر. إذا ما هي الصور التي لا يجوز فيها المسألة هذه؟ إذا كان مد عجوة ودرهم بمد عجوة فقط. الصورة الثانية مد عجوة ودرهم بدرهم هذه لا تجوز، لأن هنا مد يقابل المد والدرهم ما لا يقابل شيء، لا يقابل شيء، وهذا ربا. فكأنه باع ربويا بربوي ومعه زيادة، معه زيادة، وهذا لا يجوز. إذا الخلاصة الآن خلاصة أن مسألة مد عجوة ودرهم لا تصح في صورتين، وتصح على الراجح في ثلاث صور، لكن يشترط في هذه الصور الثلاث أن يكون ما مع الربوي مساويا لما يقابله، مساويا لما يقابله. مثلا مد عجوة، مد ودرهم بمد ودرهم، نقول نجعل المد يقابل المد والدرهم يقابل الدرهم، مدان مدان بمد ودرهم، نعم يدوس. طيب مدان بدرهمين، هذه ليست مسألة مد، ليست مسألة مد عجوة، ما في ربوي، ما بيع بجنسه، ثبت واضح ولا لا؟ مدان بدرهمين لا إشكال فيها، لا إشكال، لو مدان بعشرة دراهم لا بأس. المقصود أن يكون أحد العوضين يعني في هذا جنس وآخر وجنس آخر يقابل، بمد يعني مد من البر بمد من البر ومعه شيء آخر أو معه شيء آخر. طيب يقول رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي أحد العوضين أو معهما من غير جنسه، فمد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة ودرهم بدرهمين في صورة، أو بمد عجوة يعني كمد عجوة بمد عجوة، كمد عجوة ودرهم بمد عجوة، في الصور اللي ذكر المؤلف، مد عجوة ودرهم بدرهمين في صورة، أو بمد عجوة يعني كمد عجوة ودرهم بمد عجوة، ها بمدي كمد عجوة ودرهم بدرهمين هذه الأولى، وكمد عجوة أو بمد بمد عجوة، طيب أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم، طيب والصورة اللي ذكرت كمد عجوة ودرهم بمد عجوة داخله ولا داخله كلها سواء. قال لي مروى أبو داود عن فضال بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب، فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينها. قال: فردها حتى ميز بينها، حتى تميز بينها، ابتاعها بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينها، حتى تميز بينها. فدل ذلك على أن الربوي إذا بيع بجنسه لا بد فيه من إيش؟ من تحقق التماثل، من تحقق التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك ورد في بعض الألفاظ حديث أنه وجد فيها كم خرزة؟ ثنتي عشرة خرزة، وهو قد اشتراها بتسعة دنانير، إذن صار هنا فيه زيادة. طيب يقول رحمه الله: ها اي نعم، يفصل الذهب عن الخرز حتى يميز لاجل ان يتحقق التماثل. يقول رحمه الله: فان كان ما مع الربوي يسير لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. اذن سبق لنا مساله مد عجوه ودرهم، ما مع الربوي ما معه مقصود، مقصود. وهنا الصورة الثانية أو الحل الثانية يقول: وإن كان ما مع الربوي يسير لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، عدمه. طيب ومثل الملح لو كان معه حلوى سمسم مثله، نعم. قال: فوجوده كعدمه، لأن هذا الخلط يسير تابع غير مقصود. قال: ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى، لماذا؟ قال: لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. فهي مثل مسألة مد عجوة ودرهم، كان باعه تمرا بنوى بتمر لا نوى فيه، هذه مسألة مد عجوة ودرهم يعني من صورها. يقول رحمه الله: وكذا لو نزع النوى، نزع النوى يعني إذا نزع النوى صارت مسألة مد عجوة ودرهم. فمثلا باعه تمرا ونوى بتمر ليس فيه نوى، هذه مسألة من بعدها بدهم بنفسها. إذن عندنا الآن صورة باعه تمرا بنوى، يعني فيه النوى، والنوى هو النوى اللي يكون داخل إيش؟ داخل التمر، ويسمى عجم. طيب سمى عجم، عبس، فصم. طيب باعه تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه، نقول لا يجوز لعدم تحقق التماثل. طيب فصل النوى عن التمر وباعه، فنقول هذه مسألة متعة ودرهم بعينه، لأنه الآن باعه تمرا، لا تمرا ونوى بتمر. هي مثل ما لو باعه مدا من البر ودرهم، مدة من البر ودرهم بمد، فلا يجوز. يقول رحمه الله: وكذلك وكذا، يعني وكل الحكم لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، فلا يجوز فلا يجوز. طيب يقول رحمه الله: ويباع النوى، ويباع النوى بتمر فيه النوى، يباع النوى بتمر فيه النوى، ويباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن التمر في النوى غير مقصود. مثاله: عندي نوى اشتريت بهذا النوى تمرا فيه نوى، يجوز. وذلك لأن النوى هنا في المقابل غير مقصود، أليس كذلك؟ إذ لو كان مقصودا لم يكن فائدة. أنا عندي نوى، كيف أشتري نوى؟ عندي نوى يعني عجم كيلو مثلا، وعندك تمر، فقلت اشتريت منك هذا التمر بهذا النوى، فهنا يجوز، لأن النوى الذي في التمر الذي عندك ليس مقصودا لي، ليس مقصودا. ووجه عدم القصد أني جعلت الثمن نوى، جعلت الثمن نوى، إذن هنا يجوز. طيب يباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، إنسان عنده لبن وصوف واشترى شاة فيها لبن وصوف، نقول الصوف الذي على الشاة واللبن الذي في الشاة غير مقصود. المقصود إذ لو كان هو يقصد اللبن والصوف لم يشتري أصلا، واضح؟ طيب ولهذا قال: لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود. كدار مموه، كدار مموه سقفها بذهب، بذهب صح، وذلك لأن الذهب الذي موه به سقف الدار ليس مقصودا. مثال: اشتريت منك بيتا، اشتريت منك بيتا بمئة ألف ريال أو مئة ألف دينار، دينار الذهب، وبيتك هذا جدرانه قد طلي بعضها بالذهب، طلي بعضها بالذهب، فهل يجوز؟ نقول يجوز، يجوز، وإن كان في الواقع الآن كأني اشتريت ذهب بذهب والتماثل غير مقصود، لكن نقول ما في الدار من الذهب أو ما موه من الدار من الذهب ليس مقصودا، ليس مقصودا. طيب هل يجوز أن تموه سقوف بالذهب؟ يجوز، ها؟ صحيح والغير الصحيح؟ هذه أواني تكلم عن التمويه، هذا ليس هل يجوز تموه؟ نعم نعم، يقال إن أحد أمراء الأندلس صنع قصرا مشيدا ودعا إليه وجهاء البلد من قضاة وعلماء وتجار وما أشبه ذلك، لما فرغ منه، فلما دخله أحد القضاة وجد سقوف هذا البيت أو هذا القصر مموه مطلية بالذهب والفضة وما أشبه ذلك، فلما دخل ورأى صاحب القصر يعني قال له: اجلس على هذا الكرسي. قال: لا أجلس، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني أنكر عليه، وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقولون فجاء صاحب البيت هذا وقال والله لا أجلس حتى تمع ما في بيت الذهب والفضة فأزيلت. طيب يقول وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس. وذلك الدرهم النقد من الفضة فإذا باع درهما فيه نحاس بدرهم خالص منه فيجوز، وذلك لأن النحاس في الدرهم يسير للإصلاح، فهو كالملح في الخبز أليس كذلك؟ لأن النحاس الذي يوضع مع الدراهم أو الدنانير هذا يسير يكون لإصلاحه فليس مقصودا، يعني الإنسان إذا اشترى الدرهم لا يقصد النحاس. يقول أو بنحاس. ونخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر، يعني يجوز أن تباع نخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر. باع نخلة عليها تمر بمثلها فإنه إيش؟ يجوز. أو بتمر، باع تمرا على نخلة بتمر آخر فإنه يجوز يذهب. طيب قال ويصح بيع نوع جنس بنوعين، نوع جنس بنوعين أو نوعين، كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء. حنطة أنواع، حنطة سمراء أو سوداء ببيضاء، لكن يقول مع اشتراك التماثل. قال وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني، أن يقول لك نفسه معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني. ممثل باعه تمرا صاعا من التمر السكري والبرحي بصاع من تمر أم الحمام وأم الخشب، يجوز إذا تحققنا التماثل صاع بصاع. إذن لا يشترط أن يكون التمر من نوع واحد، ولهذا نقول يصح بيع نوعي جنس بنوع أو بنوعين، فأبيعك نوعين من التمر بنوع أو نوعين من التمر بنوعين، واضح ولا لا؟ طيب بر، البر الآن أنواع، باعه بر نوعي بر بنوع واحد أو نوعي بر بنوعين يجوز أو لا؟ يجوز. مثله التمر، مثله الشعير، مثله الملح وما أشبه. طيب يعني أنه مراد، يعني خلاصة المؤلف أنه لا يشترط في بيع الربوي بالربوي أن يكون الجنس أو النوع، أن يكون النوع واحدا. إذا بيع جنس إذا بيع الجنس بآخر أو بيعنا جنسا بآخر لا يشترط أن يكون الجنس من نوع واحد، فيجوز أن أبيع تمرا من ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع في آخر. مثلا عندي أنواع من أنواع التمر، قال شخص مثلا قلت أنا أريد أن أشتري من شخص تمرا، فأحضرت صاع من التمر وضعت به سكري وبرحي وأنواع أخرى ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع، وقلت بعني اشتريت منك هذا التمر بهذا التمر، يجوز. وذلك لأنه سبق لنا أن الجودة والرداءة، جودة والرداءة واختلاف النوع لا أثر له في الربويات، ليس له أثر. الواجب في بيع الربوي بجنسه ما هو؟ التماثل. أما اتحاد النوع أو الجودة أو الرداءة فهذا ليس بشرط. نعم حسما لمادة الربا، يقول حسما لمادة الربا. الصورتان الأوليان واضحة، الصورة الثلاث يقول نمنعها لأننا لا نتحقق التماثل. فمثلا مد ودرهم، يقول لا نتحقق، قد يكون الدرهم هذا، قد يكون المد أكثر من المد أو الدرهم أكثر من الدرهم، أو مثلا مد ودرهم بمدين، يقول هذا أيضا لا يجوز. وذلك لأن المت قد يكون مقابل المت، لكن الدرهم قيمته لقد لا تساوي الدرهم الآخر، هم يقولون نمنعه لعدم تحقق التماثل والتساوي، فلما كان الأمر محتملا يمنع حسما لمادة الربا. نعم. قصد أن يشتري البيت وقصد الذهب. إيه. ذلك النوع إذا أنها أمر فيه نوع. إيه إذا كان مقصود إذا كان يقصد لابد من العلم به أول شيء. هذه مثل ما ستأتينا إن شاء الله تعالى في باب بيع أصول الثمار. إنسان يباع عبدا وله مال فماله الذي باع، فإن كان قصد المشتري المال ما مع العبد من المال اشترط العلم به وسائر شروط البيع. يعني أنا مثلا اشتريت عبدا، اشتريت منك عبدا والعبد هذا معه مال، هنا لا بأس، ولا نقول هنا دراهم بدراهم، اشتريت منك عبدا ب10,000 ريال والعبد معه مثلا 500 ريال ملكه سيده ومعه ثياب ومعه كذا، نقول هذه تدخل تبعا، لا يشترط أن العلم بها ولا نقول يجد فيها ربا ولا، لأن هذه تابعة. فإن كان قصد المال اشترط العلم به وسائر شروط البيع، هذا مثل ولا الإنسان يشتري بيتا لأجل أن بدراهم أو يشتري ذهبا بذهب، يعني النقد ذهب لأجل بيت مموضوع. وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى تمر ونوى، هذه مسألة متعجبة. التمر نفس الشيء. لا لا، الأولى الأولى النوى في التمر، يعني أنا عندي تمر تمر فيه نوى، وأنت عندك تمر عبيد ليس فيه نوى، فقلت اشتريت منك هذا التمر الذي هو العبيد بهذا التمر، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نزعت النوى من التمر، أنا نزعت النوى من التمر وجعلت تمر ونوى، فقلت اشتريت منك هذا التمر بهذا النوى والتمر، واضحة هذه؟ ها؟ وأنا ذكر نفسي شلون؟ إيه ما يجوز، هذه مسألة سواء بتمر ونوى أو بتمر بلا نوى ما يجوز، هي مسألة متعددة. لا لا، الصورة يعني الصورة الأولى قد يكون النوى والنوى تابع في نفس التمر، إذا بعتك اشتريت منك تمرا بلا نوى عبيطا، قلت اشتريت منك هذا التمر لهذا التمر، والتمر الذي معي فيه نوى، التمر الذي معي فيه نوى، هذا ليست مسألة من تعجودها، من هي مشابهة لها. طيب نزعت النوى من التمر وقلت اشتريت منك هذا التمر لهذا النوى والتمر، الآن هي مسألة مد تمر ونوى بتمر، أو مد تمر ونوى بمد تمر ونوى، هذه مسألة مدهجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.